إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كلما الله أكبر كلما صام صائم وأفطر، الله أكبر كلما بان صباح عيد وأسفر، الله أكبر كلما لاح برق وأنور، وكلما رعد سحاب وأمطر، الله أكبر ما أقيمت شعائر الدين، الله أكبر ما رفرفت بالنصر أعلام المؤمنين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمته عليكم بهذا العيد السعيد، فهو اليوم الذي توج الله به شهر الصيام وافتتح به أشهر الحج إلى بيته الحرام، وأجزل فيه للصائمين والمتعبدين جوائز الإكرام، فالمحسنون يجدون في صحائفهم العزة والكرامة، والمذنبون يجدون فيها الخيبة والندامة. عيد مبني على التوحيد والإيمان، قائم على الثناء والشكر للرحمن، عيد امتلأت به الأرض فرحا وسرورا، وازدانت به القلوب بهجة ونورا، لأنه اليوم الذي يخرج فيه المسلمون إلى مصلاهم لربهم حامدين معظمين، وبنعمته بإتمام الصيام والقيام مغتبطين شاكرين، ولخيره وثوابه مؤملين راجين، يسألون ربهم الكريم المنان أن يمن عليهم بالقبول كما من عليهم بالعمل، وأن يتجاوز عنهم ما حصل منهم من التفريط والخلل، وأن يعيد مثل هذا اليوم وهم في خير وأمن وإيمان واجتماع على الحق والعبادة وابتعاد عن الباطل والعصيان. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر على ما هدانا للإسلام ومن علينا بإتمام الصيام والقيام، ونحمده على ما أنعم به علينا من نعمة دين الإسلام، ذلك الدين القيم الذي أكمله الله تعالى عقيدة وعبادة ومنهجا. أيها المسلمون، إن دين الإسلام الذي هدانا الله له وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو المنة الكبرى والنعمة العظمى، فلقد كان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، لا يعرفون حقا ولا هدى، المقاييس عندهم مختلفة والموازين مضطربة والمفاهيم منعكسة، ظلم وبغي وجاهلية، وباطل وشرك ووثنية، إشراف في العبادات واعتداء وظلم في المعاملات، فأخرجهم الله تعالى، أخرجهم برسوله صلى الله عليه وسلم من هذه الظلمة الحالكة من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن، وأبدلهم بهذا النبي الكريم، أبدلهم بالجهل علما وعرفانا، وبالشرك إخلاصا وإيمانا، وبالاعتداء على الخلق عدلا وإحسانا، وبالغلظة والوحشية رحمة وحنانا، فأصبحوا بنعمة الله إخوانا، وفي الحق والجهاد في سبيل الله أعوانا، فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها، وأتلفت به القلوب بعد شتاتها، وانتشر العلم والهدى في الأمة. فاعرفوا رحمكم الله، اعرفوا نعمة الله عليكم بهذا الدين، فهو الدين القويم والصراط المستقيم، دين الحق والهدى والسداد، دين الصلاح للولاة والشعوب والأفراد، دين صالح لكل زمان ومكان، ومحتوى على الدين الخالص والإيمان، دين ما ترك خيرا ولا رشدا إلا أمر به ورغب فيه، وما ودع شرا إلا حذر عنه وزجر عن تعاطيه، دين يأمر بالنصح والصدق والأمانة، وينهى عن الغش والكذب والخيانة، دين يأمر بالعدل والإنصاف والإحسان، وينهى عن الظلم والبغي والعدوان، دين يأمر بالألفة والمحبة والإخاء، وينهى عن الفرقة والغلظة والعداء، دين يحث على كل خلق فاضل جميل، وينهى عن كل خلق سافل رذيل، دين ملأ الأرض علما وفضلا وعدلا بعد أن كانت مملوءة ظلما وفقرا وجهلا، من دخل في حضيرته فهو في عزة ورفعة وأمان، ومن خرج عنها فهو في خوف وضعة وهوان. لا خير للبشرية إلا في ظل تعاليمه، ولا عز للإنسانية إلا بتطبيقه وتحكيمه. فتمسكوا أيها المسلمون، تمسكوا بدينكم عقيدة وعبادة ومنهجا وخلقا وأدبا، تمسكوا به فارشدوا، واسلكوا سبيله تهتدوا، وتقربوا إلى ربكم بالعبادة تسعدوا، فإن السعيد من تمسك بهدى الله، والشقي من أعرض عنه واتبع هواه. فوالله ما قامت الدنيا إلا بقيام الدين، ولا نال العزة والكرامة إلا من خضع لرب العالمين، ولا دام الأمن والطمأنينة والرخاء إلا باتباع منهج المرسلين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أيها المسلمون، إنكم في هذه البلاد المباركة محسودون على ما آتاكم الله تعالى من النعم، وأعظمها نعمة العقيدة وسلامة المنهج والطريقة، حيث حفظ الله لكم دينكم، حفظ الله لكم دينكم حتى وصل إليكم نقيا من البدع والإشراك، وبريئا من طرق الغي والهلاك، ومحسودون على نعمة الأمن والأمان والخيرات والاطمئنان والتلاحم بين الراعي والرعية، وهذا ما أقض مضاجع الأعداء والحاسدين بمحاولتهم لبث الفتنة وإيقاظ المحنة، وذلك بنشر الشائعات والأراجيف، وبث ما فيه الترويع والتخويف، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أيها المسلمون، إن الحملات الإعلامية المغرضة والشائعات الباطلة ضد هذه البلاد وحكامها وعلمائها وفضلائها حملات يقصد بها إثارة الفتنة بين الراعي والرعية، فليس المقصود من ذلك أشخاصهم وأعيانهم، بل ما يحملونه من عقيدة وفكر ومنهج. لكن هذه الحملات ضد بلادنا أدام الله عزها وحفظ لها أمنها وإيمانها لن تهز من ثوابتها، ولن تكون سببا في التنازل عن شيء من عقيدتها ومن مواقفها بإذن الله. فعلينا أن ندرك أبعاد هذه الحملات والمؤامرات، وأن نكون صفا واحدا أمام أعدائنا على منهجية صحيحة تحقق المصالح وتدرع المفاسد، وذلك بالتلاحم مع علمائنا وولاة أمرنا. فاتحاد الصف والحرص على لحمة البلاد واجتماع الكلمة ونبذ التفرق والاعتصام بحبل الله يكون أشد تأكدا وقت الأزمات ووقت الشدائد، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم أدم أمننا وأصلح شأننا، اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا ورخاءنا واستقرارنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه، ومعطي الثواب الجزيل لمن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من توكل عليه كفاه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فتقوى الله خير لباس، ولباس التقوى ذلك خير، وأهل التقوى هم خير الناس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واعلموا أن نعم الله عز وجل عليكم عظيمة، وآلاؤه جسيمة، وأن هذه النعم توجب علينا شكرها، وشكرها إنما يكون بالتقوى والاستقامة على دينه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإن من شكر الله تعالى ومما أوجبه الله تعالى علينا، وهو من أصول عقيدتنا، أن نكون عونا لولاة أمرنا على ما تحملوا من مصالح الأمة، وأن نساعدهم على ذلك قدر الإمكان، كما قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وأحق من أعين على ذلك هم ولاة الأمر. وإن ولاة الأمر في هذه البلاد وفقهم الله قد بذلوا جهودا عظيمة فيما يتعلق بجائحة كورونا، وصارت هذه البلاد بفضل الله مضرب المثل بين بلدان العالم بما بذلته من جهود وما قامت به من عمل محمود. فعليكم عباد الله، عليكم أن تكونوا عونا لولاة أموركم بالعمل بما يصدر منهم من التوجيهات واحترامها، وذلك بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة للسلامة من هذا الوباء والحد من انتشاره، وذلك بالتباعد ولبس الكمام والبعد عن مواطن الزحام والتقيد بالتوجيهات والتعليمات وأخذ اللقاحات والتطعيمات، وما يفعله بعض الجهال من عدم المبالاة والتهاون بالتعليمات ويزعم أنه متوكل على الله، والحقيقة أنه متوافل وليس متوكلا، وهو آثم بذلك لأنه يعرض نفسه وغيره للهلاك. أيها المسلمون، حققوا إيمانكم، فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب ورسخ فيه وصدقته الأعمال بطاعة الله واجتناب معاصيه. إن الإيمان بالله عقيدة راسخة تنتج قولا سديدا وعملا صالحا رشيدا. إن الإيمان بالله تعالى عقيدة راسخة تنتج قولا سديدا وعملا صالحا رشيدا. فتوبوا إلى الله تعالى، توبوا إليه واستغفروه، فمن استغفر الله وجد الله غفورا رحيما، ومن سأله من فضله وجده غنيا جوادا كريما. أدوا ما أوجب الله عليكم من حقوقه وحقوق عباده، حافظوا على الصلاة فإنها عمود الإسلام وناهية عن الفحشاء والآثام. أدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، تسامحوا وتراحموا، ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، احرصوا على سلامة القلوب، وراقبوا مولاكم علام الغيوب. فالمجتمع المسلم مجتمع محبة وصفاء ومودة وإخاء، لا يعرف الحقد والبغضاء والعنف والشحناء. وإن من صام لله حقا وقام لله صدقا رق قلبه ولان طبعه. عليكم ببر الوالدين وصلة الأرحام، وأحسنوا إلى الفقراء والأيتام، قوموا برعاية أولادكم وأهليكم بتعليمهم وتأديبهم وتوجيههم إلى ما فيه الخير والصلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، إن من علامات قبول الحسنة فعل الحسنة بعدها، وقد ندبكم نبيكم صلى الله عليه وسلم ورغبكم في صيام 6 أيام من شوال تبعا لرمضان، فقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، وسواء صامها متتابعة أم متفرقة، لكن التتابع أفضل لما فيه من المسارعة إلى الخير. ومن عليه قضاء من رمضان فإنه لا يصوم هذه الأيام 6 إلا بعد قضاء رمضان، ولا يحصل الثواب بصيامها قبل قضاء رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، ومن عليه قضاء من رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان بل صام بعض رمضان. عباد الله، من الذي تفرد بالبقاء والدوام؟ من الذي كتب الموت على جميع الأنام؟ من الحي الذي لا يموت؟ من الواحد الذي لا يفوت؟ من الباقي فلا يزول؟ والأحد الذي لا يتغير ولا يحول؟ سبحانه هو الله الواحد القهار العزيز الجبار. كتب الموت على جميع العبيد،